والعياذ بالله. والكذب الثالث كما ذكرنا في الحرب وبين الزوجين والاصلاح بين الناس. قد قال بعض اهل العلم ان هناك كذب صدقا مذموما، ففي الحقيقه اننا لا نوافق من وصف بان هناك صدق مذموم، فالصدق كله خير. وان كان معنى كلامي صحيح ان الغيبه والنميمه اغتياب الناس، وان كان فيهم ما تقول فان كنت صادقا فيما تخبر عنهم هذا بلا شك، فتقول له فلان قال فيك كذا وكذا وكذا وانت صادق، لكنك مذموم، تاكل النفل، تاكل الجيش، اكل اللحم اخيك ميتا وان كنت صادقا في نقلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم حذر ابن الخيبة، فقال رجل فإن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أنا أفلزم الصدق. يا عباد الله ادعوا ربكم أن يحشركم مع الصديقين، واستغفروه إنه كان غفارا.